الأغنية مسجلة من حفل برنامج أضواء المدينة الذي أقيم بدار سينما ريفولي بالقاهرة في يوم 13 ديسمبر عام 1961. الأغنية من تلحين الموسيقار محمد الموجي. سيدتي وسادتي، مع الفنان أحمد سامي وأغنية يا حب إيه الظلم ده. ليه تعمل كده؟ الحب ليه ليه ليه ليه سيداتي وسيداتي.